الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة، ونحن مع سيرة خير من وطئ الثرى بأبي هو وأمي صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله أن يسقينا من حوضه يوم القيامة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وهنيئا لنا جميعا إن قبل المولى جل وعلا هذا الاجتماع وهذا الجلوس في هذه الروضة، ونحن نتحدث عن أخبار خير المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام. واليوم معي أربع وقفات، أبدأ بالوقفة الأولى، وهي كلها وقعت قريبا من العام السادس من هجرته عليه الصلاة والسلام. زينب بنت جحش، أمي وأمكم رضي الله عنها وأرضاها، أول من لحق بالحبيب بعد موته رضي الله عنها وأرضاها، ماتت بعده فكانت أول اللاحقين به، وكان الحبيب يبشرها دون أن يذكر اسمها. ماذا كان يقول لأمهات المؤمنين؟ إن أسرع لحوقا بي منكن أطول كن يدا. فمات بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، فابتدأت أمهات المؤمنين يقسن الذراع والكف، هذه أطول بقليل وتلك أقصر، ظنا منهم أن اليد الطويلة اليد المخلوقة التي هي في الساعد والعضد. الحبيب كان يقصد أكثر كن صدقة، فكانت رضي الله عنها ممن تحب الصدقات، وكانت رضي الله عنها تعمل بيدها لا لتأكل ولا لتشرب ولا لتلبس، إنما لتتصدق. أرأيتم أسرة يأخذ وليها راتبه ويقول نصفه صدقة، ثلثيه صدقة، ونعيش بالثلثين، بالثلث والثلثين نتصدق بها، إن وافق الرجل انقضت الزوجة عليه تسفه عقله، يا أحمق ماذا تركت لذريتك بعدك؟ ولو هي المؤمنة تبغى تتصدق براتبها، هي مدرسة تريد أن تتصدق بكل راتبها، قال يا حمقاء أتفرطين في المال هكذا؟ معنى اللي يتصدق ما يفرط، إنما هو يؤثث القبر ويعمر الأخرى. أعود إلى أم المؤمنين زينب. زينب بنت جحش رضي الله عنها هي ابنة عمة الحبيب أميمة، لمحمد صلى الله عليه وسلم عمة اسمها أميمة بنت عبد المطلب، هذه ابنتها، وكانت من أجمل النساء، وخطبها عليه الصلاة والسلام له، لا خطبها لمولاه لابنه بالتبني في الجاهلية، وقد نسخ الإسلام التبني بقول الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فذهب وخطب زينب رضي الله عنه وهي القرشية القحة، يكفي أن أمها ابنة عبد المطلب سيد مكة، ومن الذي يخطبها؟ رجل مولى أعتقه الحبيب عليه الصلاة والسلام، أو أعتقته خديجة لأنه كان غلاما لخديجة رضي الله عنها. فإذا الحبيب يأمر ابنة عمته أن تنكح زيد بن حارثة، وكان يسمى في الجاهلية بزيد بن محمد، وأراد الحبيب بخطبتها أن يرشد أمة العرب التي دخلت في الإسلام إلى أمرين: أولا إلغاء التبني، الثاني أن يؤدب العرب الذين كانوا يرون لأنفسهم منزلة ما كتبها الله لهم إلا بالإيمان بالتقوى، أما بالعروق والأنساب أنت قرشي وذاك أزدي وذاك حميري وذاك هذا يا أخي الحبيب ما يرفعك عند الله. فأراد أن يؤدب العرب، ولذلك هي كرهت عندما خطبت لمولى، ولكن الذي أرسله وأمره أن يخطبها هو محمد صلى الله عليه وسلم وهي قد آمنت به. هل كان الحبيب يبحث لابنة عمته الهوان والذل؟ لا والله. هل كان يريد أن يصغر قدرها أو أن ينقص حسبها أو أن يصمها بوصمة لا تنفك عنها مدى الدهر؟ لا والله، فإنه خطب حبه، خطبها إلى حبه، أحب من أحب الحبيب ويسامه في الحب صديق الأمة. خطبها ليلغي التبني من جهة لأن الله ألغاه، والثاني أن يجعل ميزان التمايز بين الناس التقوى. ولذلك بعض الناس لا زال فيه جاهلية جهلاء، لا حرج قل لا أحب أن أزوج فلانا، لكن لا تعد إلى شيء ليس من كسبه فتقذفه به إنه من آل فلان، لا كسب له في ذلك، كما أنك أنت لا كسب لك بذلك يوم أن صرت من ذاك النسب ومن ذاك اللون والعرق، لا حول لك ولا قدرة، ما حضرت زواج أمك على أبيك ولا أبيك على أمك، خرجت للدنيا، فإذا أنت ابن فلان الفلاني وإن كنت من أهل التقوى فيرفعك التقوى، وإن كنت من أهل النسب بلا تقوى وضعك كما وضع أبو لهب وكما وضع أبو جهل. تزوجها، وكانت رضي الله عنها تزوجته طاعة لله، ولذلك نزل بعد أن تلومت نزل قول الحق جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. اختارها الله ورسوله لك. ولذلك بعض البنات تقول يا أبوي هو صحيح شهادة كويسة وراتبه زين ووظيفته رائعة، لكن والله خشمه لو كان مرتفع 5-1 ملي يطلع أحسن، لكن دينه يا بنيتي عالي، لو أتاك صاحب الخشم الجميل الذي كسلت السيف الصقيل وهو مراوغ وعنده في الجوال 20 خدينة وعنده مغامرات غير بريئة، ماذا ينفعك وسامته مع قلة دينه؟ ولذلك الحبيب كان يهديها إلى طريق الهدى، فتزوجته وسلمت لأمر الحبيب، كما فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تزوجت من؟ ابن زيد، إنه أسامة، فاطمة بنت قيس قرشية، وخطبها سيد مكة أبو سفيان، وأبو الجهم، أبو الجهم من تجار العرب ملايين، وذاك شيخ مكة، وخطبها أسامة بن زيد، فقال: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإن أبا الجهم لا يضع عصاه من ظهره، قيل أنه يعني كثير الترحال، وقيل أنه يضرب النساء، وانكحي أسامة، انكحي يا فاطمة أسامة. وهي تنظر القرشية الجميلة لها، فرضيت، فجعل الله بينهما المودة والمحبة. أما زيد بن حارثة والد أسامة حب الحبيب، فكأنه بعد أن تزوجته زينب بنت جحش كأنها بدأت في بعض الروايات تترفع عليه قليلا، والمرأة إذا ترفعت على الرجل سواء براتبها بنسبها بجمالها بأي شيء بحسبها، أنا بنت فلان وانت من الرعيان الغنم عندنا، ها، أو أنا راتبي يا أخي 15,000 وانت راتبك 3,000، لكن الله يا أخي العجلة دائما قبيحة، يعني أنها استعجلت يوم أن تزوجته وبدأت تلمزه وبدأت تتحدث عنه إما نقصا في أي نقص من، فإن المرأة الجميلة الحسيبة صاحبة المال إذا انتقصت الرجل ونشزت عليه وترفعت تسقط من قمة رأسه إلى أسفل قدميه، لأن الأصل أن الرجل قوام، والقوام قائم، والقائم سيد، والرجل في الأصل في بيته سيد وهو الراعي. ولذلك إذا كانت المرأة ترتفع على الراعي والسيد ف فإنها بذلك كأنها تقول لا قيادة لك لا سمع لك. لكن ما نقول هالكلام أن الرجل يستعبد المرأة، لا، وعياذا بالله أن نقول ذلك، أو أن يأخذ مالها بلا حق، أعوذ بالله من ذلك. لا، إن بعض النساء لأنها أكثر منه مالا أو جمالا أو نسبا أو أخوي، وبعضهم تلقاها دائم أخوي الله يخليه لي، يعني أنت الله لا يخليك يعني، ها؟ طيب أخوك وادعي لها المسكين الضعيف هذا اللي ماكل كبسة بخاري أنت وياها الآن، قولي ويخليك لي ويطول في عمرك أنت ويزيد في رزقك ويمد في يدك، لأن بعضهن تثني وتفتخر، ولد أختي الله يعمي عين الحسود، يعني أنت الله يجيك الحسود يمشي 180. إن التلميحات هذه استنقاص للرجل، نأخذها من قول بعض أهل السير أن زينب رضي الله عنها كأن زيد بن حارثة رأى منها تعاظما وترفعا فكره البقاء، فانطلق إلى رسول الله يستشيره عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أطلقها. وترى أحيانا، نعم، إذا ترفع الرجل على المرأة أو ترفعت المرأة على الرجل غالبا تخرج المودة والرحمة ويحل الشقاق ويكون النهاية غالبا طلاق. ومن يوم يتراحما ويتوادى فإن كل خطأ في البيت يدفن في بحر الرحمة، إن لم يكن عندك بحر رحمة فلعله أن يكون المودة. أعود، فكان للحبيب يقول يا رسول الله إني أريد فراقها، قال أمسكها واتق الله، اتق الله ربك. وجميل أن لا نتخذ قرار الطلاق دون أن نستشير. بعضهم يجي لأبوه يقول تدري وين جيت منه؟ قال لا ما أدري وين، قال جيت من محكمة الأحوال الشخصية، طلقتها 300 مليون طلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا يا بني؟ لماذا ما سألته قبل؟ وترس الاستشارة قبل الطلاق استشارة تدل على عقل الإنسان، لأنك ستأتي إلى شخص وتقول له فلانة فيها وفيها وفيها، وش يقول لك؟ الله يبيح زوجتك ويحللها، أنا اللي عندي فيها 70 عذروب وصابر عليها، أنت الآن 3 عيوب وما صبرت؟ فيطمئن قلبك. أو هي تذهب إلى زميلتها وتقول زوجي يا أخي علة طبعا من أنه مرض يعني، وفيه وفيه وفيه، وتقول له يا أخيتي هكذا الرجال أحيانا، غيري في تعاملك، يؤدم بينكما بينكم أطفال، تكسر حدة الغضب. حبيبنا عندما أتاه زيد بن حارثة قال اتق الله، وكم واحد مطلق وبيطلق أقول له اتق الله. انظر بنظر واسع، انظر إلى مآلات الأمور، لا تنظر في المشكلة التي بينك وبينها. إذا كان لابد أن تتباعد تباعد أسبوع وأسبوعين وشهر لا حرج، ثم عود لعل المودة أن يبنى جدارها، ولعل جريان المحبة أن يسيل هذا النهر الجميل. لا تتعجل. حبيبنا رد زيدا رده مع أن جبريل أخبره أن الله قد كتب زينب له زوجة، وما أبدى شيئا للناس، ما أخبر الناس أن الله سيزوجه زينب بنت عمته، سيزوجه إياها، لكن لا زال الحبيب يحاول في زيد أن يبقي زوجة. أرأيتم في الطهر هذا والجمال؟ الله يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس. ليه يخشى الناس؟ لأن الناس كانوا، ليست خشية الناس الخوف منهم، هو يريد أن يحمي جناب زيد وجناب النبوة، لأنه رحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه، سيقولون إن زيدا ابنك، أيطلق ابنك زوجته ثم يا محمد تذهب إلى زوجة ابنك وتنكحها بعده؟ ما فعلها العرب الأولون، لكن الإسلام أبطل التبني. ومن قال أن زيد بن حارثة ابن لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أبطل التبني. فلما أبطل كان يقول اتق الله اتق الله. وكلمة اتق الله يعني اتق الله، لأن ترى بعضنا طلق المرأة التي كان عنده معها خلاف فتزوج أخرى وطلق وثالثة وطلق ورابعة وطلق، ويقول يا أخي الحريم ما فيهم خير. والله أنت اللي ما فيك خير، أنت اللي ما فيك خير، لأن نظرتك خاطئة. أنت تريد حور الجنة أن ينزلوا في الدمام والخبر، وين هذا يا شيخ؟ حور، أنت حوري، أنت من أهل الجنة، أنت غلام من الغلمان المخلدين عشان تبغى حورية، الله يصبرهم عليك يا أخي. والله أنك متمشكل مع نفسك أياما طوال، بعضهم لو ما لقى مشاكل وقف قدام المرآة يصفق نفسه، ولا ألومه، هو مهو راضي على نفسه وعنده من العلل والخلال والعيوب والإعوجاج. وهكذا الدنيا لابد من صبر، لابد. لا تطلق، تطلق ماذا؟ تريد ماذا؟ ما رأيك تتعدل أنت وتتغير أنت؟ ووالله يا أحبابي إن تغير الرجل يعقبه تغير في المرأة ولو كان ما كان، وكذلك تغير المرأة. لأن بعضنا يفكر تفكير واحد ويبغى النتائج واحدة، يقول والله شديت وضربت وشتمت ولعنت، وش النتائج؟ نايم في المقلط وهي نايمة في الغرفة، الله يجزاك خير. النتائج أنك ضايع، الله يجزاك خير، وفاشل زوجيا. عالجت قضية؟ ما عالجت. طيب إيش رأيك أنت؟ تكلمت، شتمت، قسوت، طيب ليه ما أحببت، ضممت، أهديت، دعوت؟ إيش رأيك في الأساليب هذه؟ هذا أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. غير الطريقة التي، حتى بعض أبنائنا يقول ضربته ولا زال يتأخر، وجلدته ولا زال يتأخر، ووطأت على بطنه ولا زال يتأخر. قلت لو بتسوي لتسوي لا زال يتأخر. غير يا أخي في الحلول. صعب جدا أن تستخدم حلول عوجاء وتريد إيجاء، وتريد حلول أو نعم حلول عوجاء وتريد نتائج مستقيمة. واحد زائد واحد يطلع اثنين، تبغى تطلع أربعة، عمرها ما تطلع أربعة. المقدمة الأولى زائد المقدمة الثانية تخرج نتيجة معلومة. طيب أعود، فالحبيب خوفه، اتق الله وتبدي في نفسك ما الله مخفي. طلقها، اتق الله إذ تقول للذي أنعمت عليه، نقرأ الآية ما عليه شيخ، يقول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. ومن هنا معاشر الأحبة وقع الطلاق بعد أن قال لا طاقة لي بالبقاء. طلقها، خرجت من عدتها رضي الله عنها وأرضاها. فلما انتهت من عدتها أيها الأحبة، أرسل الحبيب زيدا لخطبتها. لاحظ الحكمة، من الذي أرسل؟ طليقها. ومن هي؟ ابنة عم الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأتى إليها رضي الله عنها وكانت تعجن عجينا، تعجن عجينا لتخبز خبزا. فلما أن أتاها رضي الله عنه وأرضاه، أتاها فأتى فنظر إليها، نظر إليها ولاحظ الحياء، فتذكر أنها تخطب لخير الورى عليه الصلاة والسلام، فأعطاها ظهره حياء. وأرسلها وأرسله لما؟ حتى يسمع كل من يسمع أن الحبيبة تزوجها، لأنها قد خرجت من قلب زيد، خرجت من قلبه، وإلا فكيف يخطبها؟ فانطلق وقال إن رسول الله يخطبك لنفسه. فماذا فعلت رضي الله عنها؟ هذا عرض، أن تكوني أم لأمهات المؤمنين عرض، هو أمنية كل صحابية ليست ذات زوج، ولكن لكنها رضي الله عنها، انظر الإيمان في قلبها ماذا فقامت. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي جل وعلا. ثم قامت إلى مسجدها، الاستخارة. وبعضنا يا أحبابي تصدقون ليه ما يستخير؟ يقول خاف استخير وينصرف قلبي. خلك على كذا، الله يجزاك خير. إذن هذه ليست الخيرة، أن ينصرف قلبك قبل، هذه نعمة. قال لا يا شيخ، أنا أحبها يا شيخ، أحبها. طيب حب استخير، يمكن حبك لها قد ينقلب عذابا عليك في الحياة ومرضا دائما في العمر. استخر، لأنك تفوض الله إن كان في عاقبة أمرها، في عاجل أمرها، في شر، أن يصرفه وأن يقنعك بما رزقك. وبعضنا تأخر عن الاستخارة، وها هو الآن هو الذي اختار فعذبه الله بهذا الاختيار. ولو أنه فوض للملك الغفار لكانت قرة عينه. ولذلك انطلقت، معني أحبابي لماذا استخارت؟ هل في زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا عين الحق وعين الرشد؟ لكن يبقى قضية أن غدا والغيب بيد الله علام الغيوب، لذلك تفوض الله ليشرح صدرها ويعينها، يعينها أحيانا. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان عنده من النساء كم؟ كان عنده من النساء غيرها كثير، ولذلك يحتاج إلى أن يربط على قلبها، كما أخذنا في قصة أم المؤمنين أم سلمة عندما اشتكت الغيرة، دعا الحبيب لها فأعانها الله فانطفأت جمرة الغيرة. بعد ذلك قامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ودخل عليها عليه الصلاة والسلام وتم العقد. وكانت رضي الله عنها تفاخر أمهات المؤمنين بماذا؟ كانت تفاخر تقول: زوجكن أهلكن، أما أنا فزوجني ربي، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكان العقد من السماء، أي أحد يساميها رضي الله عنها وأرضاها. وكانت تفاخرهن بذلك، مع أنها رضي الله عنها امتدحتها في حادثة الإفك كما تذكرون. كان لا يسامي عائشة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أمنا عائشة، لا يساميها في الحب والجمال والقدر إلا زينب بنت جحش، وتلك تدلي أنها ابنة عمته، ومع ذلك ذكرتها بخير في صيامها وتقاها وصدقتها. ما أجمل ألا تحرق الغيرة بين النساء ساعات المحبة وذكريات الصداقة الأولى، بعضهن إذا غارت سكبت على الذكريات الجميلة، سكبت بنزين وأحرقت فيه الماضي كله، وقالت: ما فيها خير وما رأيناها على خير، وقد كذبت. بعد ذلك معاشر الأحبة، نزلت آية الحجاب بعد زواج الحبيب صلى الله عليه وسلم، بعد زواج الحبيب صلى الله عليه وسلم نزلت آية الحجاب بعد مباشرة بعد زواج الحبيب بزينب بنت جحش رضي الله عنها. لماذا نزلت آية الحجاب؟ نزلت آية الحجاب معاشر الأحبة من ذلك، من أسبابه، أن عمر رضي الله عنه رأى كثرة الداخلين إلى رسول الله. حبيبنا عليه الصلاة والسلام أولم، قبل ذلك خل نأخذ قصة زواجه، من أكثر نسائه اللاتي أولم في نكاحهن، وكانت وليمته خبز ولحم الثريد، والثريد هو أجمل طعام عند العرب، حتى أن الحبيب قال لي عن عائشة: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فكان أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي باللحم والخبز، فيجتمع الناس فيعطيهم لحم، يغرف من اللحم ويعطي الخبز، ثم يقومون ويجلس جمع آخر ثم يقومون. وكان الحبيب لما يخلو بأهله بعد، فلما أن وضع دخل على أنس وضع الطعام، قال: كم بقي؟ قال: يا رسول الله، هذا آخر رهط، هذا آخر رهط يأكلون. ثم قال: أليس هناك بعض، ألم يبقى ضيف في الوليمة؟ قال: لا. قال: ارفعوا طعامكم. في ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم جالسين في المجلس، جالسين في الغرفة، وليس بين الحبيب وفي أسفل غرفته إلا ستار، ولا يستطيع أن يدخل إلى أهله وهم في وجه حجرته. فلما رآهم يجلسون أكلوا شبعوا ولا زالوا يتحدثون ولا زالوا يسولفون. فقام الحبيب فخرج إلى أم المؤمنين عائشة يزورها ولاحظ الوفاء، فسلمت عليه وسألته عن أهله، ثم قالت: بارك الله لك، دعت له بالبركة. ولا زال الحبيب يخرج من أم إلى أم رضي الله عنها، حتى طاف بأمهات المؤمنين، وبعضهم إذا تزوج الثانية غير شريحة الجوال وقال: يا شيخ إن شاء الله ما يتصلون، طيب يحتاجون، قال: يحترقون إن شاء الله. لماذا هذا؟ لماذا يا أخي الحبيب، لماذا تحرق ما مضى من من وين الوفاء؟ ولماذا هذا الحقد في قلبك على زوجك الأول؟ ولماذا يا أخي الحبيب تحمل الذكريات الأليمة إذا أباح الله لك النكاح وأخذت هذا الشرع وترخصت بهذه الرخصة وهذا اللي تظنه سعادة لك؟ فلا تنسى أهلك الأولون. حبيبنا خرج بعد سويعات من وضع وليمة النكاح ولما يخلو بأهله وطاف عليهن يجبر قلوبهن ويسلم عليهن ويسمع دعاءهن، ثم عاد ولا زال الثلاثة الرهب يتحدثون. ما تلاحظون أحبابي إن بعضنا إذا أراد أن يزور إنسانا تدعوه على العشاء، فإذا هو هادم اللذات مفرق الجماعات من بعد صلاة العصر وهو يجثو عليك وعلى أسرتك، يقول معزومين على العشاء، وش دخل العشاء اللي بعد العشاء بصلاة العصر وصلاة المغرب وما بينهما؟ لماذا يسرق بعض منا أوقات أصحابه أو الأسرة التي أكرمت، وبعضهم يأتي جزاه الله خير ويتعشى ويشرب الشاي الأخضر وتنتهي السوالف الصدق ويبدون في السوالف الكذب، ويبدأ كل ليلتهم أرانب برية فاخرة، وكل واحد منهم يقول كلاما هو يعلم صاحبه أنه لم يقع، ويتململ وكل ما شاف صاحبه يتثاءب، قال كأنك فيك نوم. أنا فيني نوم، بس قم الله يرحم والديك، أخرج رحمك الله، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. وتلقى أسرته بعض أطفاله لا حياء ولا أدب، جعلوا عالي البيت سافلة وأوقدوا النيران في كل سقف وكسروا لعب الأطفال وانكسرت الأطباق وتشدد، حتى بعضهم إذا خرج من بيت صاحبه مشكلة تقع بين الزوجة وزوجها، فتقول هذا صديقك، هذا اختر يا أخي الرجال الأصدقاء اللي عندهم أدب، احترمي نفسك، أنا أعلم بالرجال، والله ما تعرف الرجال إلا إن كان كذا، ثم تقوم حرب. سبب ضيف ثقيل لو شرب عليه الأسيد لما بلع. لذلك أيها الأحباب، من قصة نكاح الحبيب بسودة بزينب بنت جحش رضي الله عنها أن تعلم أن القرآن أتى ليؤدب الصحابة بل يؤدب الأمة، أن من أكل فلينتشر، من أكل فليخرج، ولا يمنعنك حياء المضيف وسكوت، لا الله يخليكم تفضلوا معنا، صحيح؟ يلا بسم الله، سبحان الذي سخرنا هذا، فيجلسون. يا أخي إذا قال لك اجلس، جاملك بكلمة فيها مودة، لا تكن أنت أيها الحبيب ثقيلا وستكون حق. ولذلك ما ألومه عندما تتصل مرة ثانية تقول بنزوركم، قال المرأة ماتت والعيال في المستشفى والسيارة خربت والمكيف كل الأسباب اللي عنده، لا يريدك أن تجثم عليه وعلى أسرته مرة أخرى. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. كان يستحي عليه الصلاة والسلام، وجميعكم إن شاء الله من أهل الإيمان تستحيون، لكن الله يقول جل وعلا ليؤدب أهل الإيمان، قال والله لا يستحي من الحق، إلى آخر الآية. ثم بعد ذلك قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كان عمر رضي الله عنه إذا رأى كثرة الداخلين إلى أبيات رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول موجود، فيقول لربما نظر أحدهم، مع أنه لو نظر إلى أم فهي أمه ولا تحل له، لكن قد ينظر إليها فيقول يا رسول الله يدخل الصالح والفاجر. وعمر وافق القرآن رأيه رضي الله عنه، لأنه محدث الإسلام، وفي رواية في السنن أنه لو كان نبي لكان عمر. وسمع بعضهم قول قائل عندما قال الله جل وعلا: ولا تسألوا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال بعضهم: أتحتجب بنات عمنا وخالنا وأرحامنا عنا؟ لم ينزل بعد آية الحجاب أيحتجبون عنا؟ فقال قائل منهم بعضهم حديث عهد بإسلام وبعضهم غير ذلك، قال لما نزلت قال أن ينهانا أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب، لئن مات محمد عليه الصلاة والسلام لأتزوجن عائشة. لم ينزل بعد تحريم أمهات المؤمنين، فأنزل الله جل وعلا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا أبدا ذلكم كان عند الله عظيما. إذا كان طهارة القلب للرجل وطهارة المرأة قلبها بالاختلاط بالرجل أن لا يكلم الرجل أمه وهي أم المؤمنين إلا من وراء حجاب، هذا لطهارة قلب السائل وطهارة قلب المسؤول، وهن أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات اللاتي اصطفاهن الله لأن يصحبنه في الجنة. إذا ما نقول في الرجل يقول هذه زوجة أخوي، هذه بنت عمي يا شيخ ما سلم عليها، هذه مثل أختي، أكبر كذبة في العالم، مثل أختي. كيف مثل أختي؟ هي يا أختك يا مهب أختك، الله يجزاك خير، هي لن تكون يوما أختك. والدليل أنه لو مات زوجها شخصت الله يحفظك وطقت الباب تخطبها، الله يجزاك خير، ويحل لك ذلك. إذن بما أنه يباح لك أن تنكحها يوما فهي ليست لك بمحرم ولست لها بمحرم. ولذلك الذي يتساهل في خطاب النساء ويتودد لهن بأي دعوة سواء قرابة أو عمل ودون أن يكون حجابا يمنعه بينه وبينها، فإن القلب لا يطهر بنص القرآن: أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لذلك إياك أيها العبد أن يأتي الشيطان فيجعل الثقة فيه، يقول أنا واثق فيها وهي واثقة فيني، بس إحنا ما نثق في الشيطان يا أبو فلان، ما نثق. أعطيك مثال: لو كنت تتحدث مع النساء بلا حاجب وحجاب هل تستطيع أن تنقل مغامراتك الحديثية هذه عند زوجتك في البيت؟ والله عندنا واحدة في العمل حبوبة، ولا والله عندي بنت عمي ما أخي جميلة أذكرها يوم تقدر تقوله؟ والله أنت نوم على الرصيف برا الله يحفظك ومتوسد بلكه بعد يمكن ما تجد وسادة إلا بلك، صحيح؟ ما تستطيع أن تقول ذلك. ليه؟ تقول يا أخي إنها تغار. نعم تغار، لأنها امرأة ولأنها مؤمنة، وأنت يجب أن تغار، كما أنك لا تقبل أن يخاطبها الرجال الأباعد، وكذلك هي تغار عليك وأنت تغار عليها، وهذه الفطرة وهذا الإيمان الطهارة. أتى الإسلام من مقاصده طهارة القلوب، واحذر أن يكذب الشيطان عليك وتكذب قول نبيك الذي قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والبعض يخلو بها في الواتس، يرسل نكت ويرسل قلوب، صحيح، ويرسل ابتسامات فيسات يقول هذه تغير يا أخي تغير الطهر إلى عكسه، فاحذر حرمات المسلمين، كما أن لك حرمة فحافظ على حرمات المسلمين، وكما أن لك عرض فحافظ على أعراض المسلمين، ولا تقبل من الشيطان أن يعطيك مغامرة واحدة، لأن بعضهم غامر مع النساء اللاتي لا تحل له الخلطة بهن والخلوة بهن، غامر مرة وما خرج ولا زال صريع الشهوة المحرمة. بعد ذلك شرع الحجاب، وأنزل الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الحبيب الله يأمر أمهات المؤمنين، والخطاب ليس لأم المؤمنين وفحسب، بل الخطاب للمؤمنين، العبرة ليست بخصوص السبب إنما بعموم اللفظ كما قال علماء الأصول، قال لا تخضعن. ولذلك المرأة المؤمنة كلامها مع الرجل الأجنبي حازم حازم، نعم لا لا أدري إن شاء الله وتنتهي، لا تسترسل معه في الحديث، وبعضهن تسأل عن حاله وحال آله، إن كانت كبيرة قاعدة من القواعد كعمر جدته لا حرج، لكنها امرأة شابة، وبعضهن وهبت حسن الصوت فكأن صوتها فيه خضوع، وبعضهن صوتها حازم جيد في الخطاب، لكنها هي التي تميعه فتميل وتميل. فإذا خضعت، من الذي يطمع بعد الخضوع؟ الذي في قلبه مرض، أي أنه عند سماع الكلام الأول لا يخضع، لا يميل القلب، لكن إذا سمع القول المسجوع والكلمة العذبة من صوت أنثوي لا يستطيع الرجل مهما ادعى التقوى أن يقول إنه لا يؤثر فيه، فيخوف المرأة المؤمنة، فيقال اتق الله ولا تخاطبيهم إلا لحاجة أو لضرورة. ثم قال الله وقرن في بيوتكن، ثم بعد ذلك أتت الآيات معاشر الأحبة بغض البصر بأمر الله جل وعلا، وأمرهن أن يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وهنا وقفة، هل الوجه للمرأة عورة؟ خلاف بين أهل العلم. وهل الجلباب الذي أمرت المرأة أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار، هل هو المراد أن يوضع على الرأس ثم يمر على العنق ثم يستر الجيب هكذا، أم أنه ينسدل من علو على وجه؟ نعم، تقرأ في النت وتقرأ فتاوى علماء الإسلام في ذلك، لكن المتأمل لنصوص الوحيين يعلم أن وجه المرأة عورة. ومن الأدلة على ذلك أن الإنسان يؤمر إذا خطب أن يرى مخطوباته، لو أنها كانت كاشفة ما يحتاج أن يراها، ولا لا ما يحتاج أن يراها. ولذلك أيضا الصحابة رضي الله عنه والسلف الأمة كان بعضهم إذا ذهب إلى القاضي ليشهدوا على امرأة قالوا إنا لا نعرفها حتى نرى وجهها، والشاهد له أن يراها، معنى ذلك أنها قد سدلت خمارها على وجهها وعلى جيبها، وهو أدنى ألا يعرفن. والمرأة لا تعرف إذا كانت قد خمرت وجهها، فإذا كانت كاشفة الوجه معروفة ولا لا. ثم إن الله يأمرها أن تستر زينتها، فثم تبرز أجمل ما فيها، أجمل ما في المرأة وجهها. وبعض أهل العلم يقول إن علماء الإسلام قاطبة قالوا باتفاق الفقهاء أن المرأة التي وجهها فيه فتنة وجمال أجمعوا على وجوب تغطيته حتى لا يفتن الرجال. هل يوجد امرأة ليست في عين البعض جميلة وإن بدت في عين البعض قبيحة؟ كل النساء بالتوازن هذا النسبي، كل النساء جميلات. لماذا؟ لأن الذي تراه قبيحا يراه غيرك جميلا، وما تراه جميلا يراه غيرك قبيحا، إن النتيجة كلهم يتختمرون ويتغطون. هذا لحفاظك، ليس لإلغاء هوية المرأة، لا وربي، حتى لا يتلذذ بجمالها إلا من أباح الشارع له باللذة. من أخذ بالقول الثاني بكشف الوجه وكان ذلك اقتداء وتقليدا لعالم من العلماء فإنه لا يأثم إذا كان قد رأى في قول ذاك العالم قوة في الدليل، أما اختيار دون أن يعلم الأدلة فلا يا عبد الله. ثم إن من أخرجت وجهها فإنه بإجماع العلماء أنها لا تضع على وجهها مما يجملها في عين الرجال، لا تضع مسكرة ولا كحل ولا أحمر الخدود ولا أحمر الشفاه ولا تجمل نفسها، لأنها في الأصل حتى لمن أباح كشف الوجه في الأصل أنها تبدو على خلقة الله لها دون محسن. وما أجمل أن تقتدي المرأة هذه بأمهات المؤمنين اللاتي كن يضعن الحجاب وهن أمهات لا يمكن أن يتزوجهن أحد من الصحابة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الموقف الثاني زواج الحبيب بأم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان. رملة كانت مهاجرة مع زوجها عبد الله بن أو عبيد الله بن جحش، تزوجها ورحل بها إلى الحبشة، وهناك عياذا بالله زوجها ارتد عن الإسلام وكفر ثم مات على النصرانية عياذا بالله، وبقيت رضي الله عنها في بلاد غربة وهي مترملة واسمها رملة، وبعض أهل العلم يسميها هند، وهي الصحيح أن اسمها رملة. علم الحبيب بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام بترمل رملة، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي يأمره أن يخطب رملة له. من أكبر الأدلة على حكمة تعدد الزوجات لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس الميل الفطري للرجل إلى المرأة، ولو مال الرجل إلى المرأة عن طريق الحلال لا يعيبه ذلك، ما يعيبه دام الطريق حلال، لكن هذا دليل على أن من حكمة تعدد أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من حكمة التعدد أنه لربما يجبر مصاب امرأة مؤمنة في غربة، وتلك مطلقة وهذه أيم، وهكذا عليه الصلاة والسلام. فأرسل النجاشي وهو أصحمة بن أبجر بعد أن أسلم رضي الله عنه، وهذا دليل على إسلامه، إذ أن الحبيب ما أرسل إلى ابن قريبها سعيد بن العاص، ولا إلى جعفر بن أبي طالب، ولا إلى بعض الصحابة، إنما أرسل إلى النجاشي لأنه أسلم. فأرسل النجاشي إلى خطبتها، فحمدت الله على ذلك، ثم أمهرها 400 دينار، 400 دينار ذهبي كأعلى مهر تعطاه أنثى، لأنه ملك، وهذا دليل على أنه ليس لأعلى المهر والصداق حد، وليس لأقله حد، ولكن ينبغي ألا يغالى في مهور النساء، لأن هذا ليس شرف، أيسرهن أبركهن أيسرهن مؤونة. ولي العقد خالد بن سعيد ابن عمها، خالد بن سعيد بن العاص. فلما بلغ أبوها أبو سفيان بلغه أنها تزوجت الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل غضب؟ طبعا أبو سفيان سيد مكة، وبلا شك بأنه يتمنى لابنته أن تتزوج، لكن لما علم أن الذي تزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يكن له ولاية؟ لأنه كافر، وابن عمها يكون وليا لأنه عصبة. قال: هو الفحل لا يقدع أنفه. الفحل عند العرب يعني أجمل الجمال قوة وقدرة، لا يقدع أنفه أي شجاعته وارتفاع كعبه ونسبه. فتزوجها صلى الله عليه وسلم، ثم لم تأته إلا في العام السابع. دليل لو أنه كان الحبيب زواجه لأجل أنها امرأة لأرسل إليها، جلست بعده العام السادس ولم تأتي إلا في العام السابع، وأتت إلى المدينة بعد ذلك رضي الله عنها وأرضاها، وبنى بها صلى الله عليه وسلم، وزارها والدها وهو لا زال على الشرك، وكان للحبيب وسادة، فجلس عليها فأبعدتها وقالت: لا تجلس، أنت مشرك نجس، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة على علمها بالإيمان وبطهارة المؤمن ونجاسة المشرك. أسلم رضي الله عنه بعد ذلك. هذه قصة وتلك أخرى لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، اللاتي شهدنا أول التنزيل وبعثة خير الورى عليه الصلاة والسلام. حبهم إيمان وواجب ودين، والترضي عليهن عقيدة، عقيدة رضي الله عنهن وأرضاهن. إلى هنا معاشر الأحبة أتوقف، وأدعو لكم بطول العمر على الطاعة، وأن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام على منابر الجنة يوم القيامة، وأسأله جل وعلا أن يسقينا من حوضه شربة لا نضمأ بعدها أبدا. يا رب اجعل بلدنا هذا رخاء سخاء، أمنا وإيمانا وسلاما، احفظه وولاة أمره وجنده المرابطين على حده وعلماءه يا رب العالمين، واحفظ أبناءنا ونساءنا من كل شر يا رب العالمين، وأعدنا إلى هذا الدرس مرات وكرات، واجعل أعمالنا لك خالصة